الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد صلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. تقدم معنا أوائل باب صفة الحج والعمرة، وذكرنا فيه المبيت بمنى ليلة التاسع، ثم الوقوف بعرفة وما يتعلق بذلك، ثم المبيت بمزدلفة كان آخر شيء تكلمنا عليه، المبيت بمزدلفة وقول الشيخ من وقف نهارا ودفع لا وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصول إليها بعد الفجر لا قبله، هذا آخر شيء تكلمنا عليه. وخلاصة تلك المسألة هي على هذا النحو الذي تراه أمامك: مبيت بمزدلفة، السقاة والرعاة من سواهم، السقاة والرعاة لا يجب عليهم، من سواهم يجب. طبعا السقاة والرعاة مستثنون في المبيت دائما، يعني في هذا الموضع وما سيأتيك في المبيت بمنى أيضا. وإذا قلنا إنه يلحق بهم من سواهم ممن يقوم على الأعمال العامة التي تعم عموم الحجاج، كما يقول بذلك ابن عثيمين ويفهم من بعض كلام ابن باز أيضا رحمهم الله، فإنه خلاص تجري نفس الكلام الذي في المبيت ومزدلفة تجريه هناك أيضا. من سواهم قلنا اللي هو هؤلاء الذين يجب، وهذا تفصيلهم. من وصل بعد الفجر نقول عليه دم، من وصل بعد الفجر عليه دم، ومن وصلها بالليل، من وصلها هذا صح بعد الفجر من أي يوم؟ فعليه دم. من وصلها بالليل إما أن يدفع بعد منتصف الليل، فهذا مباح، يعني وصلها ما دام دفع بعد المنتصف، يعني هو وصل قبل منتصف الليل فهذا مباح. وإما أن يبقى حتى الإسفار فهذا أصيب السنة، وإما أن يدفع قبل منتصفه، يعني يصل إليها. لاحظ قال دفع قبل منتصفه، يعني وصل قبل منتصف ثم دفع قبل ذلك. إن عاد قبل الفجر فليس عليه دم، وإن لم يعد أو عاد بعد الفجر فعليه دم. واضح؟ طيب، من باقي عندنا؟ باقي عندنا من وصل بعد منتصف الليل، ما حكمه؟ ها؟ لا شيء عليه، يجزئه المرور، وقد تقدم لك هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا أصبح بها، يعني وين؟ مزدلفة. صلى الصبح بغلس، ثم أتى المشعر الحرام. صلى الصبح بغلس، الغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. ومراد الشيخ هنا أنه يصلي الفجر في أول وقتها، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أيضا يتسع الوقت للذكر والدعاء الذي سيأتي الآن، قال: ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة. ثم أتى المشعر الحرام، يعني بعدما يفرغ من صلاة الصبح يأتي المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب راحلته ومضى حتى وقف عند المشعر الحرام. وأريد نبهك لشيء يتعلق بالمشعر الحرام، ألا وهو أن المشعر الحرام يعني له إطلاقان: يطلق المشعر الحرام ويراد به هذا الموضع الذي يذكره لك الشيخ الآن، قال: وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فهذا إطلاق. ويطلق أيضا المشعر الحرام على مزدلفة كاملة، فمزدلفة لها ثلاثة أسماء: وجمع والمشعر الحرام. والمشعر الحرام. وهنا الكلام الذي عندنا الحاج هذا هو داخل المزدلفة، فيقول ثم أتى المشعر الحرام، فمعناه المراد هو خصوص ذلك المكان، وقال وهو جبل صغير مزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، سمي بذلك لأنه من علامات الحج. هذا الشيخ ذكره لك لأنك ربما تسأل تقول مشعر، يعني نعرف نحن إشعار الهدي مثلا جعلوا علامة عليها، فما علاقة هذا الذي هو العلامة ونحوها للمعنى الذي يدور حوله المعنى اللغوي، ما علاقته بهذا؟ قال لأنه من علامات الحج، لأنه من علامات الحج. فهذا فيه إشارة إلى أصل الاشتقاق، من وين جاء هذا الاسم. وهذا المكان الذي هو جبل المشعر الحرام يسمى اسم آخر وهو قزح، يسمى جبل قزح. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المسجد الموجود اليوم، مسجد المشعر الحرام، مبني على هذا المكان، مبني على مكان على مكان الجبل، يعني أن الجبل صار في داخل المسجد، أن الجبل صار في داخل المسجد، ولم يتسع لي الوقت حتى يعني أتلمس ذلك عند مؤرخ مكة، لأنه كأنه يعني بلغني سابقا أنه يعني أن هذا هو أحد القولين، أنه داخل المسجد، وثم قول آخر أنه مكان قريب من المسجد، قريب من المسجد. قال فعلى كل حال من يقف في المسجد أو يقف قريبا من المسجد، والمسجد واضح جدا في وسط المزدلفة، فإنه يكون وقف عند هذا المكان. قال فرقاه أو يقف عنده، فرقاه قال في الإقناع إن أمكنه ذلك. طبعا هو إذا قلنا أن الجبل لا يزال موجودا فإنه سيكون يعني فقط مجرد مرتفع، ليس مكانا مرتفعا جدا. قال أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويهلله. لاحظ هنا ذكر رقي الجبل بخلاف جبل عرفات، بخلاف جبل الرحمة. قال ويحمد الله ويكبره ويهلله. ذكر هنا ثلاثة أشياء: حمد الله، تكبيره وتهليله. حمد الله وتكبيره وتهليله، فهذه ثلاثة أشياء، وجملتها مذكورة في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقرأ فإذا فضتم من عرفات الآيتين، يعني قوله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيقول يقرأ هاتين الآيتين، وهذا لم يذكر في حديث جابر رضي الله عنه، يعني قراءة الآيتين، وإن كان الحنابلة يذكرونه، يعني الشيخ ذكره هنا وكذلك بقية كتب الحنابلة يذكرونه، كذلك الموفق بن قدامة ذكره، الكلوذاني ذكره وغيرهم، بل حتى الشافعية يذكرونه كذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنني لا أعلم فيها سنة، يعني لم يقف على شيء يتعلق بأنه في حديث جابر أو غيره أن من السنة قراءة هاتين آيتين. قال لكنها مناسبة لأن الإنسان يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه، يعني أنه إنما يقف في هذا المكان كما أمر الله سبحانه وبحمده. قال ويدعو حتى يسفر، يدعو يعني مستقبلا القبلة، يكون مستقبلا القبلة كما في حديث جابر. وكل موضع يا شباب قلنا فيه إنه يدعو، فإنك تراعي فيه دائما كل ما يذكر في آداب الدعاء، كونه على طهارة، مستقبل القبلة، يبدأ بالثناء، بالاستغفار، كذا كذا، كل هذه لابد أن تستحضرها في سائر المواضع. ولهذا فإن من المهم جدا للإنسان إذا أراد الحج أن يكون مما يعتني به ويتفقه به ويكون معه بعض الكتب المعينة على ذلك والمفقهة والمعلمة في ذلك، أمر الدعاء، أمر الدعاء، يعني معرفة جوامع الأدعية، آداب الأدعية، موانع إجابة الدعاء، الأشياء التي يظن معها إجابة الدعاء وهكذا، لأن مواقف الدعاء يعني عدة مواقف في الحج، وأعظمها موقف عرفة كما تقدم لك. قال ويدعو حتى يسفر، ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة. إذن لاحظ عندنا إسفار، عندنا إيش؟ طلوع الشمس. هل مر بنا شيء سابقا علق بطلوع الشمس؟ إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، من منين إلى عرفة؟ ها؟ لكن هنا لا، هنا قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، بعد الإسفار وقبل، بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. وهذا الوقت سيكون إذا كنت حاجا في الشتاء سيكون الوقت قصيرا كما تعرف، وما إذا كنت حاجا في الصيف فإن الوقت يكون طويلا، فإن الوقت يكون طويلا. ولهذا الحج في الصيف من فرص العمر، من فرص العمر، لأن وقت الدعاء هذا يكون أطول، وقت الدعاء بعرفة أيضا يكون أطول، يعني يكون من أذان الظهر إلى أذان المغرب يكون وقت ممتد، فيستطيع الإنسان أن يدعو دعاء طويلا في ذلك الموضع. قال فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس. الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع من المواضع التي تقصد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين، فإنهم كانوا يبقون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع قبل أن تطلع الشمس. قال فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، لأنه يحسر سالكه، محسر لأنه يحسر سالكه، يعني يرهقه، هذا الغالب، يعني يبطئه في المشي، وهذا الغالب في الأودية، لأن الدواب إذا كانت في أرض متماسكة فإنها تكون تمشي تنطلق، فإذا كانت في أرض رخوة فإنه يخف سيرها. قال أسرع، وكذلك الأدميين طبعا، ها، قال أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، وإلا حرك دابته. يعني لاحظ هناك في الرمل وفي السعي، الإسراع في السعي، سعي شديد، هناك هذاك خاص بالماشي صح، وهذا ليس خاصا بالماشي، بل هو للماشي والراكب، والراكب أيضا، بدليل قال لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر رضي الله عنه، حرك قليلا لما أتى بطن محسر، فذكر إيش؟ بطن محسر الذي هو عرض هذا الوادي، وقال إيش؟ حرك قليلا. طيب من أين جاءوا برمية حجر؟ جاءوا برمية حجر، جاء في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحرك راحلته قدر رمية حجر، قدر رمية حجر، يعني حتى يقطع عرض الوادي. وربما كان يعني من الأشياء التي أخذ منها هذا القدر، إنه قدر رمية حجر، هو قياس عرض الوادي نفسه، قياس عرض الوادي نفسه. نحن عندنا يا شباب إذا قلنا إنه مثلا هذه مزدلفة، هنا مزدلفة، هنا بطن محسر، ثم تبدأ منها، فوادي محسر هو واد بين مزدلفة، بين مزدلفة هو منى، بين مزدلفة ومنى، وقدر عرضه أصحاب تواريخ مكة ذكروا أن قدر العرض فيه 545 ذراع، 545 ذراع. يعني إذا حولتها للمتر يعني يكون نحو 270 تقريبا، 270 متر، يعني ربع كيلو، يعني ربع كيلو تقريبا. فإن قلت لماذا يسعى في هذا الموضع، لماذا يسرع في هذا الموضع، فالجواب يسرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. فإن قلت لا أنا لا أريد الدليل وإنما أريد الحكمة، فالجواب اختلف العلماء في الحكمة من ذلك. فمنهم من قال إن سبب ذلك أن هذا الموضع، أن هذا الموضع هو الموضع، عفوا، منهم من قال إن سبب ذلك سبب عادي، ومنهم من قال إنه سبب عبادي. يعني بعضهم يقول عادة وبعضهم يقول إيش؟ عبادة. اللي يقولون عادة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على العادة، فلما وصل بطن الوادي صار يخف سير الدابة فحركها، فهذا سير عادي. يعني هذا اللي يقول إن الحكمة عادية. ومنهم من يقول لا هي عبادة، يعني جانب عبادي. الذين يقولون عبادة يقولون ما أصل ذلك؟ يقول بعضهم إن الفيل قد أهلك في هذا الموضع، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المواضع التي يهلك فيها الكفار يسرع فيها كما فعل لما اجتاز بديار ثمود. واضح هذا؟ ولكن كثير من المؤرخين منهم ابن كثير وغيره يقولون هذا غير صحيح، يقولون هذا غير صحيح. ما هو هذا؟ إشارة إلى أي شيء؟ إن الحكمة هذه أنه أهلك في هذا الموضع هذا غير صحيح. قالوا لأن الفيل إنما أهلك بمكان آخر وليس في هذا الموضع، الفيل لم يبلغ هذا الموضع، وإنما أهلك الفيل قبل ذلك بمسافة، أهلك الفيل بمكان يقال له المغمس. تدخل جوجل ماب الآن تكتب المغمس يخرج لك المغمس، هذا مكان بجوار عرفة، صعيد أفيح يعني برية مفتوحة بجوار عرفة. بعض أهل مكة يعني خصوصا في مثل هذه الأوقات اللي يعتدل فيها الجو يعني يخرجون للنزهة في نحو هذا الموضع المفتوح، فهو بر يعني ما فيه سكن للناس. لكن يقول ابن كثير وغيره يقولون هذا هو الموضع الذي أهلك فيه الفيل. وثم من أشعار العرب ما فيه ذكر ذلك، ما فيه ذكر ذلك. طيب، قال وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، أي حصى الجمار، من حيث شاء، من حيث شاء. الآن هو يعني مشى بعدين قالك تجاوز هذا المكان اللي هو بطن محسر. ولاحظ أن الشيخ قال وهو واد بين مزدلفة ومنى، فالأمر كما ذكرت لك وادي محسر هو ليس قطعة من مزدلفة وليس قطعة من منى. متى تبدأ منى؟ تبدأ بعد انتهاء وادي محسر من تلك الناحية. متى تبدأ مزدلفة؟ تبدأ من انتهاء وادي محسر من هنا. طيب، ولهذا تقدم لك لما قال إلى مزدلفة يدفع بعد غروب إلى مزدلفة، قال وهي ما بين المأزمين ووادي محسر، فالوادي غير داخل فيها، الوادي غير داخل فيها. قال وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء، من حيث شاء. كأن ظاهر هذا الكلام، ظاهر هذا الكلام السياق في الزاد، قال بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى، ظاهره أنه يأخذ الحصى من هذا الموضع، يعني بعدما يدخل إلى منى، بعدما يدخل إلى منى. قال الشيخ هنا قال وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء. يعني لا تظن أنه مقصود أنه لا يأخذ حصى الجمار إلا من منى، بل يأخذها إيش؟ بل يأخذها من حيث شاء، بل يأخذها من حيث شاء. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، هذا أخرجه البيهقي، وجمع هي إيش؟ مزدلفة. فكان الشيخ رجعك شوي وقال ابن عمر كان يأخذ منين؟ من مزدلفة. قال وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع، كانوا يتزودون الحصى من جمع. ذكر عندك في الأسفل في الحاشية قال لم نقف على من خرج، وذكر عن سعيد بن جبير قوله خذوا الحصى من حيث شئتم. على كل حال هو الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الجمرة قال هات القطلي. طيب فلقط له الحصى. هل لقط يعني في أي موضع بالضبط من هذه المواضع؟ الأمر سمح. إذا المقصود أن يلتقط الحصى. ونحو أثر ابن عمر رضي الله عنهما هذا اللي فيه أنه كان يأخذ الحصى من جامع، يعني لعل هذا للمناسبة، لأنه الواحد إذا وصل إلى مزدلفة في الغالب في الليل خصوصا إذا وصل مبكرا ما عنده عمل، ما عنده شيء، ويصلي المغرب والعشاء يرتاح، يعني لا يوجد عبادة خاصة في تلك الليلة. حتى الوتر اختلفوا هل من السنن يصلي الوتر أو لا. فماذا يفعل؟ ممكن أن يتزود الحصى من هذا الموضع. قال والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، يعني إذا دخل منى فإنه يبدأ أول شيء إيش؟ أول شيء يبدأ به الرمي. فالأمر واسع، يعني إذا شاء الإنسان التقط من مزدلفة ولا التقط من منى ولا موضع آخر، المهم أن لا يكون ذلك الحصى الذي يأخذه حصى مملوكا لأحد أو وقفا على شيء مملوك لأحد، يعني ثم إنسان حاز هذا الحصى وأخذه لنفسه ثم جاء إنسان يأخذ منه بدون استئذان، لا. أما لو أخذ من الأرض، أخذ من الجبال، أخذ من غير ذلك، الأمر واسع. ولا يكون وقفا، يعني لا يكون من حصى المساجد مثلا، قديما كانوا يكون في حصى في المساجد، فكذلك لا يأخذ من ذلك لأنه يكون وقفا. قال والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، هذا كلام مهم. الرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، يعني إذا دخل الإنسان منى يوم النحر صبيحة يوم النحر فإنه لا يبدأ قبل الرمي بشيء، لا يبدأ قبل الرمي بشيء. أول شيء يفعله إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ إيش؟ يبدأ بالرمي. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتون في الحملات يأخذونهم حتى ينزلونهم عند المخيم، ينزلونهم عند المخيم في منى، فيقول لهم من شاء يدخل المخيم ومن شاء يمشي إلى الجمرات. فالذي يفعله بعض الناس أنهم يقولون ندخل نأكل فطور الآن نرتاح وكذا وننام بعض النوم، ما نمنا جيدا أمس بالمزدلفة بأصوات الحافلات وكذا، ثم إذا صار الظهر العصر ذهبنا للرمي. نقول لا، السنة أن الإنسان يبادر، السنة أن الإنسان يبادر، إذا دخل منا فإنه أول شيء يبدأ به الرمي. قال وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة. قبل أن نعرف العدد أريدك أن تنتبه لمناسبة التسمية. مناسبة التسمية، الجمار في اللغة جمع جمرة، والجمرة ما هي؟ ها؟ النار، ها؟ يعني الفحم إذا أشعل فإنه يكون جمرا، صحيح. لكن من الأسماء للحصى في اللغة الجمار، ولهذا فقد تقدم لك في الطهارة الاستجمار، إزالة الخارج بالحصى ونحوه، صح؟ نفس أصل التسمية نفسه مأخوذ هنا. والعدد قال وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، هذا عدد حصى الجمار لكل الأيام، هذا عدد حصى الجمار لكل الأيام، واضح؟ يعني الآن عندنا نحن كم يوم الرمي؟ يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فيوم النحر فيه كم؟ جمرة واحدة، يعني 7. طيب احفظ 7 عندك هذه. وعندنا 3 أيام كل يوم فيها فيه 3 جمرات، فصار عندنا في اليوم الأول 77 و77، في اليوم الثاني 77 و77، وفي اليوم الثالث كذلك 21 و21 و21. 3 في 21 كم يكون يا إبراهيم؟ ها؟ ليس 36، 63، 63 صح؟ 63 مع 7 التي قبل قليل إيش؟ هذه 70، هذا على المذهب. وإذا أردت تحسب بطريقة أخرى على غير المذهب فكم يصير المجموع؟ نفسه؟ أي صح نفسه صحيح. قال وعدد ويعدد حصى الجمار 70 حصاة. إذن هذا لكل الأيام، ها؟ هذا لكل الأيام. قال كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخذف. قالوا كل واحدة بين الحمص والبندق، هذا هو حجم الحصى الواحدة، حجم الحصى الواحدة. بين الحمص والبندق، هذا تعرفون الحمص والبندق؟ طيب تعرفون إن شاء الله لاحقا، ادخل جوجل تعرفون إن شاء الله. قال كحصى الخذف. حصى الخذف، الخذف هو الذي يخذف هكذا، يعني يجعل بالأيدي ثم يطلق هكذا. طيب هذا منهي عنه، ولكن المراد هنا إيش؟ المراد بيان القدر، بيان القدر. قال الشيخ فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة. هذا تفهم منه أن هذا الحجم شرط، صح ولا لا؟ صح. ما دام يقول فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، معناه أنه هذا الحجم شرط، وهو كذلك في المذهب. فهذا تكتب عنده رقم واحد، هذا أول شرط من شروط إيش؟ الرمي. ما هو الشرط؟ الحجم. شرط الحجم. والسبب اللي يجعلهم يقولون إنه لا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك اليوم أخذ من الحصى قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. ثم أيضا قالوا إنه الحصى إذا كبر صار حجمه أكبر، فإنه يتغير اسمه من حصى إلى حجر في اللغة، يتغير إلى حجر. والمأمور بالرمي به هو الحصى وليس الأحجار، هو الحصى وليس الأحجار. الكبيرة في اللغة تسمى حجرا، لا تسمى حصاة. قال فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة. طبعا شيخ إبراهيم يقول إنه لا يعرف الحمص والبندق، فنقول شوف يا شيخ، هذا ما هو هذا؟ ها؟ هذا الحمص. فيقول لا تكون أصغر من هذا، تكون أكبر منه. طيب وهذا ما هو؟ هذا بندق؟ لا، هذا حمص يا إبراهيم لكن مطبوخ بليلة يعني. جيد. وهذا ها هذا حمص لكن مطحون، مطعم يعني. إيه يعني بعض الإخوة يكون جائع لا بد ينشط بال. طيب هذا إيش يا شيخ؟ هذا البندق. كذا محمد شهيد، هذا هو البندق. فندق عندكم ها؟ أي نعم، فندق عندنا يعني هيلتون، لكن عندنا في اللغة هذا بندق. طيب فهذا هذا هو البندق، وهذه صورته كذا. واللي منكم يعني يريد أن يعرف البندق عمليا فإنه ينزل في الإجازة الصيفية عند محمد شهيد وإن شاء الله يريه إياه عمليا. طيب والحمص يجي عندك أنت. إذن هذا هو الحجم، هذا هو الحجم. رأيتم؟ لاحظت؟ واللي منكم يعني لم يظهر له هذا جيدا استطيع أن يأتيني غدا بحصى، أو المحاضرة القادمة يأتي بحصى ثم أخبره ما الذي منها يعني على الحجم وما الذي منها ليس كذلك. المرة الأولى ها؟ أصغر من الأنملة. خصوصا الإخوة، ما شاء الله بعض الإخوة أنملتهم كبيرة جدا يعني فكونوا الخارج. طيب هذا لاحظ، هذه المنطقة بسم الله، هذه المنطقة هي منطقة وادي محسر. هذا هذه المنطقة هي منطقة وادي محسر. طيب، بين مزدلفة، بين مزدلفة ومنى. و لا إله إلا الله. أين الصورة الثانية؟ هذا مسجد المشعر الحرام، مسجد المشعر الحرام الذي في وسط مزدلفة، هذه صورته. طيب، بعضهم يقول هذا الجبل، انظروه، هذا الجبل بجوار المسجد، قريب من المسجد بجانب الأبنية. وبعضهم يقول كما ذكرت لك أنه في داخل المسجد. يعني باقي صورة أنا لا أدري أين ذهبت، يبدو أنني لم أحفظها هنا، لعلي أعرضها لك في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. بقي صورة ما بين، يعني مكان وادي محسر كان بقي لقبل سنوات ليس فيه خيام، رأيتم أنتم قبل قليل فيه خيام صح؟ لكن بقي سنوات ليس فيه خيام على اعتبار أنه ليس من منى وليس من مزدلفة، فصار الناس يزدحمون في منى جدا، فجعل مخيمات في أطراف مزدلفة حتى الناس يمتدون فيها. ثم بعد هذا بفترة أفتى المشايخ بأنه لا بأس حتى هذا المكان الوادي إذا أمكن يجعل فيه خيام، يجعل لأنه من باب أولى، لأنه أقرب، كما أنه المسجد إذا امتلأ فإنه لا تترك مسافة بل تتصل الصفوف شيئا فشيئا. الذي أريد نبهك عليه شيء، ألا وهو أن بعض الناس في ليلة مزدلفة يأتون وينزلون على مكان وادي محسر، مكان وادي محسر الذي فيه خيام، طيب، على اعتبار أنه من مزدلفة، لأن باعتبار أن منى انتهت، والأمر ليس كذلك. إذا انتهت منى فتحسب من نهاية منى نحو 270 متر كما قلنا، هنا ينتهي مكان الوادي، هنا ينتهي مكان الوادي. يعني بالنسبة للمبيت مزدلفة هو مبيت سهل، يعني الناس يبقون على الأرصفة وكذا، الأمر سمح فيه. المبيت بمنى هو اللي في الغالب يكون فيه مخيم ونزول وما إلى ذلك، فهو الذي نقول إذا امتلأت منى تمتد إلى أقرب فرصة ممكنة. لكن إذا في المبيت مزدلفة أنت تستطيع، خصوصا في هذه الجهة التي من جهة منى، يستطيع الإنسان يجد أماكن كثيرة غير المكان هذا الذي إلى جهة وادي محسر. إذا قلت أنا أريد أعرف الآن أين يقع وادي محسر بالضبط، نقول إذا كتبت في جوجل ماب وادي محسر يخرج لك مشفى وادي محسر. مشفى وادي محسر هو الذي رأيتك إياه قبل قليل في الخريطة هنا. هنا هذا هو في الأعلى، فهذا إلى هذه الجهة منه يكون الوادي، إلى هذه الجهة السفلى منه يكون الوادي. طيب، تبين لك الآن الحجم، قلنا هذا شرط صح ولا لا؟ تبين لك الحجم، قلنا إنه شرط. ثم قال ولا يسن غسله. ما هو الأحجار هذه؟ الحصى، حصى الجمار، لا يسن غسلها، وإنما نص الشيخ على هذا للخلاف، نص الشيخ على هذا للخلاف، يعني دفعا لقول الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي أنه يستحب غسل الجمار، وإنما لم يستحب الحنابلة غسله، أو لم يستحب غسله لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها. قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، من وادي محسر إلى جمرة العقبة. هنا هذان، يعني هاتان جهتان، جهة الشرق وجهة الغرب. وادي محسر هذا الجهة الشرقية، وجمرة العقبة هذه الجهة إيش؟ الغربية، هذه هي الجهة الغربية. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله يقول وهي من شفير وادي محسر، من شفير وادي، يعني يقول ليست من وادي محسر، لا تظن أن ابتداء الغاية داخل أن الوادي منها، يقول من شفير وادي محسر يعني من انتهاء الوادي. اليوم يوجد لوحات تبين لك هذا. قال إلى جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة. فالعقبة يقولون نصفها، نصفها داخل في ميناء، ثم هي نفسها منتصفها خلاص حد تنتهي به ميناء. قال بدأ بجمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات. قوله هنا فرماها بسبع حصيات متعاقبات، هذا فيه إشارة إلى شرطين اثنين من شروط الرمي، ما هما؟ الشرط الأول أحسنت العدد، سبع، سبع. بعض العلماء يسهل في الست، يقول الست تلحق بالسبع، وجاءت في بعض الآثار. وإذن الشرط الثاني ما هو؟ العدد، العدد أن تكون سبع. الشرط الثالث وشو؟ متعاقبات. ما معنى متعاقبات؟ قال واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة فواحدة، فلو رمى دفعة، يعني لو جاء معه مجموعة حصى، طيب، وكان مستعجل جدا أو يكلم يتصل انظروا إلي في الشاشة في الصورة ما أدري إيش، فرمى الجميع دفعة واحدة، يقول إيش هذا حكم إيش؟ واحدة. السبب تخلف شرط التعاقب بينها، تخلف شرط التعاقب بينها. إذن المراد بالتعاقب بينها ألا ترمى دفعة واحدة، ألا ترمى دفعة واحدة، وليس المراد بالتعاقب بينها الموالاة التامة، ليس المراد الموالاة التامة. واضح؟ فهمت؟ يعني لو أنه رمى ثلاثا ثم انتظر يسيرا ثم أكمل، طيب، أو رمى ثلاثا وهو يرمي فجاء إنسان ضرب يده فتساقط حصى فابتعد حتى يلتقط حصى، يجمع حصى ثم يرمي، نقول لا بأس، لا يلزمه أن يستأنف، لا يلزمه أن يستأنف. بعض العلماء يقول تجب المولاة، لكن عندنا في المذهب وأظن أنه قول الجمهور أنها لا تجب الموالاة. قال فلو رمى دفعة فواحدة. قال ولا يجزئ الوضع، ولا يجزئ الوضع، يعني لا يجزئ أن يضع الأحجار هكذا وضعا، وإنما لابد إيش؟ لابد من الرمي. وهذا نأخذ منه شرطا وهو حصول حقيقة الرمي، حصول الرمي، يعني كونه رميا، كونه رميا. وعلى هذا عامة أهل العلم أنه لا بد من الرمي، هو اسمه أصل الرمي الجمار. ها، بعض الناس يقول أنا أريد أن أكون لطيفا مع الشيطان ربما أحتاجه لاحقا. نقول لا، السنة أنك، السنة أنك ترمي رميا. بمناسبة هذا، يعني بعض الناس يظن أنه فعلا يرمي الشيطان وليس الأمر كذلك. حتى أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه رأى مرة واحدا داخل في داخل الحوض، طيب، ومعه نعال ويضرب بها الجدار هذا الشخص على اعتبار أنه يرمي إبليس، فيقول أنه غضبان عليه ويضربه، يقول أنت فرقت بيني وبين زوجتي. هو جاء عند أحمد، جاء عند أحمد مرفوعا أن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام في هذه المواضع يريد أن يشغله عن مناسكه، فرماه في الموضع الأول فخنس، ثم جاء في الموضع الثاني وخنس، ثم الثالث، ثم ذهب. وجاء هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني وغيره أنه عرض له. فهذا يكون من قبيل الحكمة، لا يكون من قبيل العلة، يكون من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة. العلة التي نحن نبني عليها الحكم هي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ويرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، لأنه أعون على الرمي. هذا من السنة، من السنة أن يكون رافعا اليد، يعني يكون أعلى، يكون رافعا قال حتى يرى بياض إبطه فيرتفع، ليس رفعا هكذا بسيطا. فاللي رفع هكذا يسيرا هذا حقق الرمي لكن لم يحقق سنة رفع اليد. قال ويكبر مع كل حصاه، هذه سنة ثانية، والفرق بينها وبين السنة التي قبلها أن هذه قولية والتي قبلها فعلية. يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر مع كل حصاة. قال ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وهذا ذكره الإمام أحمد أن يستحب له أن يدعو عند الرمي بذلك. والأصل فيه أنه جاء عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، جاء عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. ولو قال واحد طيب هل يسمي مع أول حصة أو فقط يكبر؟ نقول ظاهر السنة أنه يكبر فقط، أنه يكبر فقط. ولو قال أحد إنه يسمي فقط مع الأولى على اعتبار أنها الابتداء وقياسا على ما تقدم لك في الطواف لكان لذلك وجه. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي غير الحصى، كجوهر وذهب ومعادن. فيقول لا بد إيش، هذا ما شاء الله فلوس كثير ها فلا يجزئ الرمي بغيرها، لا بد أن يكون حصى من أي نوع من الحصى، حتى لو كان حصى رخام أو غير هذا ما في إشكال، المهم أن يكون إيش، المهم أن يكون حصى. فيخرج بذلك أي شيء غير حصى، ومن ذلك مثلا الأشياء التي يكون أصلها تعجن عجنا ثم تجعل دوائر أو كذا ثم تتصلب تكون حصى، مثل الإسمنت مثلا أو الجص أو نحو هذا. فنقول كل هذا لا يجزئ الرمي به، لا بد أن يرمي بإيش، بالحصى. وهذا نأخذ منه شرطا، كم رقمه؟ 5، وهو كونها من الحصى، كونه حصى. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها. قال ولا يجزئ الرمي بها ثانيا، لا يجزئ الرمي بها ثانيا، لأن استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. فهذا أيضا نستطيع نأخذ منه الشرط ولا لا، وهو أي نعم أنها لا تكون قد استعملت في الرمي، لا تكون قد استعملت في الرمي. لو جاء واحد وقال أنا ما معي الآن إلا 5 جمرات بقي 2، فوجد قرب الحوض يعني حصى يكون قد رمي به، فنقول لا يرمي به ثانيا، لا يرمي به ثانيا. قال ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، لضيق المكان. يقول لا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، يعني بعدما يرمي جمرة العقبة لا يقف عندها. وقول الشيخ هنا لضيق المكان، يعني هو في القديم كان مكان ضيقا فعلا، لأنه كان في جبل، فالعقبة، العقبة لها جهتان، جهة الوادي، جهة الوادي التي أنت إذا أقبلت على العقبة تكون الجهة اليسرى، هذه جهة الوادي، وجهة الجبل التي هي الجهة اليمنى. في القديم كان فيه جبل، هذه العقبة عند أنف ذلك الجبل، عند أنف، ولذلك هي عقبة، العقبة مكان مرتفع فهي هنا. ثم أزيل هذا الجبل، أزيل عام 1376، أفتى بذلك الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله أنه يزال لوجود الازدحام. أنا حفظته بالجوال الآخر، يعني هذا كان شكل الجمرات في القديم هكذا، وكان جمرة العقبة كان يعني بجوارها، يعني في طرفها من هذا الاتجاه، يعني الجهة اليمنى، هذا كان فيه الجبل، علي أعرض لكم صورته لاحقا. ثم بعد ذلك جعل المرمى بهذا الشكل، يعني وسع الحوض أكثر، يعني هو الأصل المرمى وحوله نحو 3 أذرع، نحو 3 أذرع يعني متر ونصف تقريبا. ثم بعد ذلك صار في زحام، فكبر الحوض وجعل هذا الحوض يصب في هذا المكان، يصب في هذا المكان. وبمناسبة هذا لا أدري، نحن ذكرنا أنه بمناسبة هذا لن أذكر لك شيئا، أذكر لك بعد هذا حتى يكون عند ذكري أحسن. أقول لك الشيخ يقول لا يقف عند جمرة العقبة لضيق المكان، الأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا يقف عند جمرة العقبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف لما رمى جمرة العقبة، لا في يوم النحر ولا في غيره. قال وندب أن يستبطن الوادي، وندب أن يستبطن الوادي، يعني المستحب له، مستحب له أن يستبطن الوادي، يعني أن يأتي من جهة الوادي، فإذا أقبل على الجمرة فإنه يأخذ ذات اليسار، يأخذ ذات اليسار. وقوله وندب أن يستبطن الوادي، تفهم منه أنه لا بأس أن لا يرمي من جهة الوادي بل يرمي من جهة الجبل. الآن خلاص الجبل صار بعيد جدا، يعني أزيل كل هذا للتوسعة على الناس. لكن يقول لك ندب أن يستبطن الوادي، يعني أنه له أن لا يستبطن، له أن يصعد الجبل. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه أنه وافق زحاما فصعد إلى الجبل فرماها من فوق، ولهذا يجزئ ذلك. قال وأن يستقبل القبلة، وأن يستقبل القبلة، من هذا الذي يستقبل القبلة؟ من يرمي جمرة العقبة، من يرمي جمرة العقبة. يعني شوف مثلا هذه القارورة، مثلا هذه جمرة العقبة، قلنا الاتجاه في يعني بجوار العقبة وانت مقبل على العقبة، الاتجاه الأيمن هذا جهة الجبل العقبة، واتجاه الأيسر هذا جهة الوادي، فيأتي إليها حتى تكون عن يمينه. فإذا صارت عن يمينه، إذا صارت عن يمينه تكون القبلة هكذا، يعني أمام لكن إلى اليسار قليلا، فيجعل الجمرة على يمينه ثم يبدأ بالرمي، فيرمي على حاجبه الأيمن. قال بعدها، قال وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. جانبه هذه ربما يكون أصلها حاجبه، فهو الذي جاء في الإقناع وغيره، وهو الذي في كتب السنة أيضا، وهو الذي في كتب السنة. واضح الصورة يا شهيد ولا لا؟ الآن هذه الجمرة جعلها عن يمينه واستقبل القبلة نقول اليسار قليلا، ثم يبدأ بالرمي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب فيكون استقبالي للقبلة والجمرة على يمينه. فإن قلت لماذا يستقبل القبلة، فالجواب لأثر ونظر، لأثر ونظر. أما الأثر فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فعل ذلك ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره. والنظر هو الأصل، الأصل أنه العبادات الأصل أنه يستحب فيها أن تكون، أن يكون الإنسان فيها مستقبلا القبلة. والقول الثاني في المسألة هذه أنه في العقبة، في العقبة بخصوصها يرمي مستقبلا الجمرة نفسها. إذا كانت الجمرة على يمينه فإنه يستقبل الجمرة نفسها ثم يرمي، فتكون القبلة إيش؟ عن يساره ومنها على يمينه، ثم يكبر ويرمي. سواء هذا الرمي الذي نحن فيه الذي في يوم العيد يوم النحر، أو كان الرمي الذي في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. نفس حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه قبل قليل، لفظه في الصحيحين هو باستقبال الجمرة نفسها، هو باستقبال الجمرة نفسها. قد يسأل بعضكم يقول هل يشترط في الرمي أن يصيب نفس الجدار، نفس الشخص، ولا يكفي أن يسقط في المرمى؟ يقول الشيخ: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. يقول لو وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه، يمكن تدحرجت ويمكن أصابت شيء، يعني هو رمى فكان في إنسان طويل مثلا فضربت برأسه ثم جاء هدف داخل المرمى، فما الحكم في ذلك؟ يقول الشيخ: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. قوله ثم تدحرجت فيه أجزأت هذا قيد. ما مفهومه؟ أي إذا ما تدحرجت فيه، إذا كان طويل جدا فأصابته ثم رجعت، فما الحكم؟ الحكم أنها لا تجزئ، الحكم أنه لا يجزئ. هل يمكن نأخذ شرط من هذا؟ ما هو الشرط؟ أي نعم، حصولها بالمرمى، حصولها في المرمى، حصولها في المرمى يكون هذا الشرط السابع. نعم، قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا. قال: لا نعلم فيه خلافا. طيب، أريد أنبهك على مسألة. يعني الآن نحن قلنا، شوفوا الآن كيف كان المرمى، انظروا إليه هكذا صح؟ قلت لك ثم كبروه على هذا النحو، لما كبروه على هذا النحو جعلوه يعني يجتمع في هذا، يجتمع في هذا، يعني يكون فيه شيء مزحلق كذا بحيث حيث وقع فإنه يقع فيه. ثم الآن صار بهذا الشكل، الآن صار المرمى كبير جدا، فثم إشكال هنا صح ولا لا؟ لأنه في القديم المرمى هنا في الدائرة في الوسط صح؟ اللي أريتكم إياه قبل قليل، ونحن نقول من الشرط أن تقع في المرمى، أليس كذلك؟ فإذا قلنا نحن من الشرط تقع في المرمى، الآن هؤلاء الذين يرمون في هنا وهنا كيف يكون أمرهم؟ هذا على مقتضى التقرير الذي ذكرناه قبل قليل أنه لا يجزئهم ذلك، صح ولا لا؟ ولكن في الحقيقة الحكومة عزها الله لما أنشأت هذه المنشأة، منشأة الجمرات، جعلت الصورة هكذا. بسم الله، طبعا الرسم سيكون متوسط بس أنتم لا تدققون جدا. نحن نقول إنه الأصل أنه دائري صح؟ ثم بعد ذلك صار عندنا زيادة في المرمى من هنا ومن هنا، فنقول إنه هذا الزائد الآن ما حكمه؟ مقتضى التقرير أنه لا يجزئ. ذكر الشيخ شويعر في شرحه على الزاد أن الطريقة التي جعلت في هذا روعي فيها هذه المسألة، لما وسعت الجمرات روعي في هذه المسألة، فكيف صار؟ يقول الشيخ إنه صار الأمر هكذا، رأيتم هذه ولا لا؟ يقول الشيخ إنه صار الشكل هكذا، الامتداد هذا الذي من هنا ومن هنا هذا هو الامتداد الجديد، هذا الطول الزائد، والدائرة هذه التي في الوسط هذه هي الحوض القديم. فيقول الشيخ أنه كل الذي يرمى الآن في جميع الأدوار في منشأة الجمرات الجديدة فإنه يصب بنفس، إذا أردت تسكب الماء أحيانا تصبه في جالون أو شيء، فإنه تجعل قمع هذا أي يقول الشيخ إنه بنفس الطريقة جعل بنفس الطريقة بحيث أنه يكون في توسعة على الناس في المكان ويكون المؤدى هو حصول الإجزاء. فهمت هذا؟ وهذا يعني من أعظم الأعمال التي جعلتها الدولة عز الله في السنوات الأخيرة بالنسبة للحج، لأنه هذا يعني يا شباب نقل أمر الجمرات نقلة كبيرة جدا جدا جدا. رمي جمرة العقبة الذي نحن نتكلم عليه، سبق أن ذهبت أنا للجمرة أريد أن أرمي في ضحى يوم النحر، وجئت وحاولت وحاولت وحاولت ثم دفعت دفعت ثم حتى خرجت من الجمرة وما استطعت أن أرمي شيئا لما كان المرمى بالشكل الدائري. ثم الآن لما جعل بهذا الشكل وصار كبيرا ثم جعل في هذا الترتيب الذي تراه، صار الآن ولله الحمد يعني في السنوات الأخيرة صار الرمي مع زوال الشمس الذي هو كان دائما الزحام في اليوم 12 صار أسهل من شرب الماء، سهل جدا، تستطيع ترمي وتستطيع تتوقف للدعاء وما إلى ذلك. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء ووفاء. طيب نتوقف قليلا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.